الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لما رب العالمين يقول كثير يبقى الأمر حق، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ليس فوق كثير الله كثير. لما رب العالمين اللي يقول كثير إن الخير ده كثير، فرب العالمين أدرى وأعلم بما يقول، يبقى الخير فعلا إيه؟ كثير. ده في الشيء اللي احنا إيه؟ بنكرهه. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم فيه عن بعض التعب أو المرض اللي بيصيب بعض الناس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض. يبقى لا يصيب ولا تعب ولا مرض. تعب يعني ممكن شوية إرهاق، تعب يعني ممكن شوية إن هو هبطان شوية، ده بيكفر من سيئات العبد. سبحان الله العظيم. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن. لما تكون متضايق شوية، شوية هم بسيط يكفر الله عز وجل به من سيئاتك، تمحى ذنوبك وتغفر سيئاتك بسبب إيه؟ إن أنت متضايق شوية لأي سبب، لأي سبب كان، لكن مجرد أنت تضايقت يبقى ده سبب في مغفرة السيئات وتكفيرها عن العبد المسلم. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، أي شيء يؤذيك، ده في تكفير للسيئات من رب العالمين سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، الغفور الكريم، المنان الرحيم سبحانه جل جلاله. ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. لو دخل في صبعك سلاية ثمرة خشب، أي شيء خبطت وانت ماشي، إيدك وجعتك شوية، أقل تعب يكفر الله عز وجل به من السيئات. سبحان الله العظيم. وكلما ازداد التعب كلما ازداد تكفير السيئات، وكلما ازدادت الرحمات. ايه الواجب عليك بقى لما تشوف الانسان المبتلى؟ اول حاجه ان انت تحمد الله على العافيه، وتعرف ان انت في نعمه كبيره من الله عز وجل، وتبشره هو بالثواب العظيم اللي هو هيناله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عافاك فاكرمك وابتلاه فاكرمك. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب العذاب للناس، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا بيقول كده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو ربنا هيعمل إيه بعذاب الناس؟ لا يستفيد شيئا سبحانه جل جلاله. بل يقول الله في القرآن: والله يريد بكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: بل يريد الذين ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سبحان الله العظيم. ربك عايز، بلاش عايز، عشان كلمة عايز ما ينفعش تنسب لله عز وجل. كلمة عايز دي يعني إيه؟ يعني محتاج. والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، لكن هو ربنا يريد. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد إكرام العبد مش لازم يعطيله المال، ده ممكن يبتليه بابتلاء فيكون هذا إكرام من الله عز وجل للعبد. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. اللي ربنا يريد به الخير يعمل ايه؟ يصيبه، يصيبه بقى بنقص من الاموال او من الانفس او من الثمرات، يصيبه ببعض الامراض، يصيبه باي شيء، طالما من الله عز وجل يبقى دي رحمة وكرم وفضل من الله عز وجل. ليه؟ لان الله لا يريد بكم العسر، لن ينفعه ضر الناس، لن يستفيد شيئا إذا مرض الناس أو افتقر، لكن كل ده من أجل العبد، إن عليه سيئات ما كانتش هتكفر لولا هذا الابتلاء. طيب الابتلاء بالمرض خاصة، إيه الواجب علينا؟ أنت تدعو له بشفاء، إن أنت تسأل الله العافية فيما ابتلاه به، إن أنت تسأل الله له الخير والعافية والسلامة، إن أنت تعوده في مرضه. إيه ثوابك؟ ودي سنة مهجورة عند كتير من الناس، عيادة المريض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: أما علمت، ربنا بيقول للعبد: عبدي مرضت فلم تعدني. ربنا بيتكلم عن نفسه، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ بل كيف يمرض أصلا رب العالمين؟ رب العالمين بيقول: مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته، يعني زرته في مرضه، لوجدتني عنده. سبحان الله، تجد أن رب العالمين عند المريض لما أنت بتعوده. دي والله كفاية، لكن خد كمان فضل وثواب لعيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. وما من مسلم يعود مسلما عشية، يعني بالليل، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، ولا يزال في خراف الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لما بتزور مريض النهار يستغفر لك 70,000 ملك يفضلوا يستغفروا لك إلى المساء. طب لو أنت زرته بالمساء يستغفر لك 70,000 ملك حتى الصباح. شوف الفضل، دعاء الملك العلماء بيقولوا مستجاب، لما مش ملك واحد ولا ألف، ده 70,000 ملك بيدعوا لك إن ربنا يغفر لك. انت عايز ايه بعد كده؟ ده ممكن تكون الزيارة كلها على بعضها 5 دقائق أو أقل، ومع ذلك تنال هذا الفضل وهذا الثواب من رب العالمين. قال: ولا يزال في خراف الجنة. خراف الجنة يعني جنى الجنة، يعني الثمار اللي بتجتنى من الجنة، يعني كأنك بتضمن حدائق وبساتين وثمار في الجنة طول ما انت عند مين؟ عند المريض. طب هل ده معنى ان انا اطول عليه عشان افضل اجني؟ لا، المقصود ان انت مجرد زيارة المريض فلا تزال في قطعة من الجنة تجني ثمارها ما دمت عند ذلك المريض. يستحب ان انت تخفف على المريض في الزيارة، الا لو وجدت منه ان هو بيأنس بيك وبيحب زيارتك ونفسه ان انت تقعد معاه فتقعد. انت بتحاول ان انت تنصرف سريعا، قاعد يحلف عليك ويصمم ويؤكد عليك ان انت لازم تقعد، خلاص من باب جبر الخواطر ان انت بتقعد معاه تؤانسه ولا تثقل عليه، وده فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل. وكمان في حاجه كمان يا اخوانا بتفيدك انت في دينك، اللي هي ايه؟ الاعتبار، ان انت تعتبر بحال من هو دونك في الصحة بقى ولا في المال ولا في اي شيء، انت بتعتبر بتلاحظ، انت بتعرف ان انت في عافية، انت بتخرج من عنده تقول ايه؟ الحمد لله. بس مش الحمد لله اللي لما واحد يسألك انت عامل ايه تقول له الحمد لله، اللي هي اللي كلمة دارجة على اللسان، لا، الحمد لله اللي بتبقى خارجة من قلبك بعد ما تشوف المريض. الحمد لله اللي هي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله بتملأ الميزان، تملأ ميزان حسنات العبد يوم القيامة. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أخواننا نطلع النهاردة بفوائد معينة. فوائد أن الله عز وجل إذا ابتلاك فهذا ربما يكون علامة رضا وليس علامة سخط. طب نعرف ازاي هو رضا من ربنا ولا سخط على العبد؟ حسب حال العبد. اذا كان العبد ده مصلي وصوام وخوام و بيعطف على المساكين ويفعل الخيرات وبيجتنب المحرمات يبقى ابتلاء الرحمة، لأن ربنا كان بيبتلي الأنبياء ولنا في رسول الله أسوة حسنة. طب لو كان العبد بعيد عن ربنا يبقى ممكن ده تكفير شيء من سيئاته وربنا أراد أنه هو يرجعه، يعني بيبتليه علشان العبد ده يتوب ويرجع ويقرب لربنا سبحانه وتعالى ثاني. فالابتلاء قد يكون علامة خير وسعادة من الله عز وجل للعبد. دي أول حاجة، إن إحنا لا ننظر للابتلاءات على إنها مصائب وعلى إن ليه بس كده يا رب، بتقول له ليه بس كده بتكرمني، يبقى كذلك ما تقولوش ليه بس إيه بتبتليني، لأن الابتلاء إكرام. الحاجة الثانية إن لما العبد يمرض في سنة مهجورة ثوابها عالي جدا، وهي إيه؟ عيادة المريض. عيادة المريض دي صدقة، ويستغفر لك 70,000 ملك، ولا تزال تجتري من ثمار الجنة ما دمت عنده، وكذلك تعتبر وتتعظ بحاله. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يجعلنا من عاملين بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا.